نظرا لظروف الوحلة والمطر والشتاء، هيبقى الفجر هنا بكرة ان شاء الله، والدرس لقاء الاحد غدا هنا في الفجر ان شاء الله تعالى. فنرجو ان نراكم، واقم الصلاة.